إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعاً أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعاً غداً بإذن الله تعالى من الجنة منزلاً. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غداً جميعاً في جنته في مستقر رحمته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، يبحث الجميع بطبيعته البشرية عن الأمن، وفي الأيام التي تكثر فيها الفتن وتنتشر فيها الحروب يزداد طلب الناس للأمن، ويزداد الخوف من فقد الأمن في الحياة، فيحرص الجميع لتحصيل كافة الأسباب التي تؤمن له الأمن ولزوجته ولأولاده ولبيته ولماله ولعمله. لكن هنالك نوعاً خاصاً من الأمن، إن أمنت الظاهر وأمنت الخارج قد لا تحصله، وقد يفقده الكثير، مع أن المحيط الظاهري والمحيط الخارجي حوله يقول لا بد لهذا المرء أن يكون متحصلاً على الأمن النفسي الداخلي، لكنك لا تجده. إن بحثت في الإحصائيات الأخيرة لأعلى نسبة للانتحار في العالم لوجدت أن أسباب الأمن الخارجي كلها مؤمنة: بيت، سيارة، مال، شرطة، أمن خارجي، دولة، حكومة، قوانين، أخذ على يد السارق، إلى غير ذلك. لكن نفس هذه الدولة الكثير من أبنائها، الكثير من شبابها، الكثير من رجالها، من معدل نسبة الدخل السنوي عندهم بمئات آلاف الدولارات، يقولون نفقد الأمن النفسي، نفقد الأمن الداخلي. فهذا يذهب ويلجأ إلى مشفى ويقول أجرب الموت البطيء، وذاك ينتحر، وذاك يلقي بنفسه بين يدي سكة القطار، وآخر يفعل كذا وكذا. يبحثون جميعا عن الأمن النفسي والأمن الداخلي. يقول كثير من شبابنا هذه الأوضاع التي نمر بها، الخوف من الحرب، وجودنا في لبنان، وجودنا في بلاد الشام، التقلبات الأمنية الموجودة في البلاد، قربنا من البلاد المباركة فلسطين، وأحداث غزة وغيرها، أنشأت عندنا نوعا من الخوف، وأفقدتنا وأفقدت نساءنا وأبناءنا وبناتنا الأمن الداخلي، الأمن النفسي. ما سبب هذا؟ وما علاجه؟ وكيف نحصل ذلك الأمن؟ هذا ما سندندن حوله بإذن الله جل جلاله في هذه الدقائق القليلة. فأعيرون الأسماع والأبصار والقلوب، عسى الله جل جلاله أن يكرمنا بالأمن الباطني النفسي لكل منا بإذن الله جل جلاله. أيها الأحبة في الله، المترقب لحال النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في الغار وقرب العدو منه وغيظ العدو منه ونية العدو أن ينتقم منه لأنه فعل ما فعل بمكة، وقول أبي بكر رضي الله تعالى عنه لحبيبه صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم تحت قدميه، بس إذا بنزل راسه شوي، لا أبصرنا لرآنا، بيننا وبينه أمتار، مش طائرة بعيدة طلعت جدار صوت، مش احتمال وقوع حرب، بيننا وبينه أمتار. المطلوب الأول في مكة رسول الله، المطلوب الثاني أبو بكر. من يأتي به حيا أو ميتا له 100 ناقة، يعني بالأرقام الحالية 100,000 دولارات. رسول الله أعزل ليس معه سلاح، أبو بكر أعزل ليس معه سلاح، من جاءه يطلبه مدجج بالسلاح. ما نوع ذلك الأمن النفسي عند الحبيب النبي عندما قال لحبيبه وصديقه ورفيقه أبي بكر رضي الله تعالى عنه: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا يوجد أي نوع من أنواع الخوف، مع أنه قريب، العدو قريب، بلحظات يقضى عليهم. الأمن النفسي يبتدئ أولا بحسن الظن والاعتماد والتوكل على الله، والعلم أنه لا يمكن لأحد على وجه الأرض مهما عظم بالظاهر أن يقدم أو يؤخر أو ينفع أو يضر أو يحيي أو يميت إلا بإذن من الله، فالخالق والمالك والمتصرف في هذا الكون فقط هو الله جل جلاله. هذا أمن نفسي. حرب على الأبواب، اجتياح للبنان، دخول بري لليهود، إلى غير ذلك، طيران، قصف. الأمن الداخلي يعتمد على قدرة الاعتماد، على منسوب الاعتماد والتوكل على الله. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ذلك الذي تراه في عيون ووجوه وكلمات الأبطال في غزة المباركة، بينهم وبين الدبابات، بينهم وبين الطائرات 40 أمتار، لكن حالهم قبل مقالهم يدل على حسن أمنهم النفسي. نفس الحال الذي كان عند موسى عليه السلام، بينه وبين فرعون 40 أمتار، وبينه وبين البحر الذي هو مظنة الموت 40 أمتار. من كان منسوب إيمانه أقل من موسى قالوا لموسى: إنا لمدركون، شو عملت فينا؟ وين أخذتنا؟ فرعون خلفنا، البحر أمامنا، إنا لمدركون. ما سكت لأنه محتار، ما قال لا، قال كلا، يزجرهم وينهاهم وكأنه يقول لهم: أنسيتم أن المتصرف هو الله ليس فرعون؟ قال كلا، إن معي ربي. لسان المؤمن المطمئن يقول: إن معي ربي سيهدين. لا يقتل أحد، لا يموت أحد إلا بإذن من الله. العامل الثاني من عوامل الأمن النفسي أيها الأحبة في الله، الارتباط والشوق والعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها نحن على أبواب ربيع الأنور، ها نحن على مشارف ختام صفر، على مشارف الدخول إلى شهر مولده المبارك صلى الله عليه وسلم. نحبه ونعشقه ونتذكره في كل عام وفي كل العام وفي كل الأشهر والأيام، لكن كل ما يذكرني به وبمولده صلى الله عليه وسلم يحيي وينشط عندي الحب. جاء أبي بن كعب كما يروي الترمذي بسند صحيح إلى الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثاء الليل أيقظ أهله وقال: جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. فقلت: يا رسول الله، كم أصلي عليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما شئت. فقلت: يا رسول الله، الثلث؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: يا رسول الله، النصف؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قلت: يا رسول الله، الثلثان؟ يعني إذا معي ساعة أنا مفرغها بالليل، إديش بعمل قسم منها للصلاة عليك؟ الثلث، النصف، الثلثان؟ قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله، إذن أجعل لك صلاتي كلها، إذا معي ساعة أمتها في الليل كلها بخليها صلاة عليك. قال صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك. عندك شيء داخلي مضايق منه؟ في عندك شيء نفسي متضايق منه؟ إذن تكفى همك. اسألوا من واظب على مجالس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اختلى عن الناس وجلس حاملا لمسبحته يذكر حبيبه يصلي عليه بقلبه، هل تجد هما في داخلك؟ ألا يزول الهم بالصلاة عليه؟ الذي يحيا على سنته، يغار على سنته، يحرص على تطبيقها في بيته وزوجته وأولاده. اسألوهم عن الأمن النفسي، اسألوا المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف حال الشوق عندهم. هل يمكن لمحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتلى بهم؟ لا والله، فقد صدق عندما قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. العامل الثالث من عوامل الأمن النفسي يترجمه لنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه عندما قال لمؤذنه وحبيبه: من أسلم في أول البعثة المباركة؟ بلال رضي الله تعالى عنه يقول له الحبيب صلى الله عليه وسلم بكلمات قليلة يترجم بها حقيقة الأمن الباطني والنفسي، يقول لبلال رضي الله تعالى عنه: أرحنا بها، أرحنا بها. وكأنه يقول: ترك الصلاة تعب، البعد عن الصلاة تعب، تأخير الصلاة تعب، جمع الصلوات تعب، ترك الصلوات تعب. قل لي، ما الذي يدفعك لتأخير الصلاة؟ أيعقل مسلم موحد يجمع بين الصلوات؟ يقول: انشغلت بعملي، انشغلت بدكاني ففاتتني صلاة الظهر فجمعتها مع العصر، أو كنت في جمعة عائلية ففاتتني صلاة المغرب فجمعتها مع العشاء، أو صليتها في آخر وقتها. ثم تسأل بعدها عن الهم، ثم تسأل بعدها عن الراحة. رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرها انتظارا، ثم يقول: يا بلال، أقم أقم أقم الصلاة، ماذا تريد؟ أريد الراحة، أريد الاتصال بمحبوبي، أريد الاتصال لأشكو الهموم، أريد أن أضع جبهتي على الأرض بين يديه، فكلما انكسرت بين يديه كلما أراحني. هل تأخير الصلاة من أجل عملك يريحك؟ وإن كان الظاهر أنك تجني مالا، والله انشغلت يا شيخ، مشغول، شو بدنا نعمل، المحل هيك مليان ما أقدر. هل كثرة المال، هل كثرة الزبائن، هل انشغال بالعمل يريحك؟ ثم تسأل بعدها عن الأمن النفسي، ثم تقول: يا شيخ، عم نصلي بس مش عارفين شو في من جوا، مش مرتاحين، عم يطلع جدار صوته، عم نسمع أخبار، عم نخاف، عم بضل في خوف باطني. قل لي، حدثني عن صلاتك، أي نوع من الصلاة تصلي؟ أي صلاة تصلي؟ هل تصلي بحضور؟ هل تشعر بالراحة؟ هل إذا كبرت انقطعت؟ هل إذا قرأت استحضرت؟ هل إذا قلت الحمد لله رب العالمين استحضرت أنه يجيبك فيقول: حمدني عبدي؟ فإذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين رب العالمين الرحمن الرحيم الآيات في الفاتحة استحضرت أنه يكلمك ويجيبك؟ هل حالك فيها كحالك عندما تتكلم مع حبيبتك، مع زوجتك، مع ابنك، مع ولدك، مع قريبك؟ عندما تكون في ضيق تتصل بصديق تقول له شو عندك؟ شو الموضوع؟ والله تعبان، بركة مشينا لنا شوي، حكيت كلمتين. مخلوق يشكو مخلوق، ضعيف يشكو أمام ضعيف، مسكين يشكو أمام مسكين. مما شكوت له من البشر؟ شو ممكن يعمل لك غير كبير؟ هيقول لك الله يعينك، الله يفرج عنك، بعين الله يا فلان. لكن الذي بيده كل شيء ولا يعجزه شيء وقادر على كل شيء هو الله. فالأمن النفسي مربوط بحسن أداء الصلاة بوقتها. العامل الرابع من عوامل الأمن النفسي أيها الأحبة في الله، تلك الجرعة التي تأخذها بهذا المجلس. هذا المجلس اللي أنتم جالسين الآن أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. الخطيب ماذا يفعل؟ يتلو كلام الله، يتدارسه مع الناس. الآن بهالنص ساعة حتنزل عليكم جرعة سكينة. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. بس هاي الجرعة، السؤال، هل جرعة تكفي لأسبوع؟ الأصل أن تأخذ هذه الجرعات. كيف المبتلى بمرض يقول له الطبيب عندك يوميا حبة؟ ما في روح عند الدكتور بعد أسبوع هو أخذ حبة واحدة بقول له يا دكتور شو هالدواء؟ يا دكتور ما استفدت، ما الموضوع؟ قال أخذت حبة واحدة فقط. قال قلت لك أخذ يوميا حبة. الله تعالى يقول جرعة السكينة تحتاجها يوميا، ونحن نأخذها مرة في الأسبوع. ثم تقول أشعر بضيق، ثم تقول أشعر بغياب للأمن النفسي. أنا لا أقول لك كل يوم، الذي لا يستطيع يبدأ يوما، اختر يوما غير الجمعة واجلس فيه في بيت الله لتنزل السكينة عليك، لتحفك الملائكة. ثم زد يوما ثانيا وثالثا ورابعا حتى تصل إلى مستوى لا يمكن أن يمر عليك يوم واحد بلا جرعة سكينة. سميها إن شئت بين قوسين وإن كان الاسم مضحك، الحشيش الحلال، المخدرات الحلال، المسكنات الحلال التي إذا دخلت إليها سكنت قلبك. جاءني من بعض الأيام أحد الإخوة قال لي: يا شيخ أقسم بالله ما عارف شو بدي أحكيك، عيونه مدمعة، مخنوق، بين مخنوق حيفجر. قال لي هموم ومشاكل في البيت وعم نشتغل وفي مصاري وعم نقلب وعايشين مثل الناس بس مخنوق. قلت له: تسمح لي أسألك بعض الأسئلة؟ قال لا. قلت: كيف الصلاة؟ نص نص. كيف الأذكار؟ عم تعمل أذكار الصباح والمساء؟ لي شو يعني أذكار؟ أنت مش عارف شو يعني أذكار من الأساس. شو موضوع القرآن؟ كيفك مع القرآن؟ أحيانا أوقات. متى تحضر للمسجد؟ قال نهار الجمعة. قلت خلاص، من مسألة واضحة، ما بدك كتير تساؤل وكتير ذكاء حتى أجيبك. فأعطيته وصفة سحرية، ليس أنا، وصفة سحرية من الله الذي يعلم من خلق، هو الذي يعلم بنا، هو خلقنا، هو يعلم ما الذي نحتاجه ومن الذي يشفينا من أمراضنا الداخلية. فقلت له: اقرأ البقرة في البيت على ماء، اشرب من هذا الماء، اغسل به بدنك، قل أذكار الصباح والمساء بخلوة، مش أنت فاتح التلفون، بخلوة مع ربك، وحافظ على صلواتك قدر المستطاع في المسجد، واحضر غير الجمعة إن استطعت يوما أو يومين. امبارح أو أول امبارح شفته، والله جاءني بوجه غير الوجه الذي لقيته به من أسبوع. قال: يا شيخ أنا بس بدي أقول لك، عم بدعي لك، عم بشكرك من قلبي. قلت له: شو الموضوع؟ قال لي: ما عارف عبر، لكن تغيرت حياتي رأسا على عقب. بس مش أنا كتير ذكي حتى أعطيها الوصفة، أنا ناقل، كم سمعنا لكن هل طبقنا؟ فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. كذلك من عوامل الأمن النفسي أن تكون إنسانا سويا خارج المسجد، أولا مع أهل بيتك ثم مع الناس. عمر رضي الله تعالى عنه يقول: إذا رأيت رجلا يكثر الصلاة والصيام سألت عنه خارج المسجد، والذي نفسي بيده لا أمان لا دين لمن لا أمانة له، لا دين لا أمان لمن لا أمانة له، الذي يعمل في كل وشتى أنواع المصالح اللي فيها أمانات اللي ممكن تمرر فيها شيء بدون ما يحس زبون ولو شيئا بسيطا، ستسلب نعمة الأمن من داخلك. وإن كنت مصليا وصائما وباكيا وراكعا وساجدا وذاكرا وداعيا وباكيا، الذي لا تكون صلاته وصيامه ودعاؤه قد أصلحت حياته في الخارج، لا أمان له. لم يأكل أموال الناس بغير حق، لو قطع سجاد المسجد وصار على خديه دموع وآثار الدموع، والله لن يحصل الأمن، سيبقى خائفا. الذي يأكل أموال الناس بالحرام ستنزع منه نعمة الأمن. لذلك من أعظم عوامل الأمن أن تكون صادقا خارج المسجد، أن تحسن الأخذ والعطاء والقضاء والبيع والشراء إلى غير ذلك من تفاصيل لابد لها من خطب خاصة. ثم العامل الأخير نبينه بإذن الله تعالى في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. شتان بين من يعيش لنفسه ولزوجته وأولاده وبيته ومن يعيش للأمة، الفرق بينهما شاسع، والفرق بينهما كما بين السماء والأرض. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، لا يستوون. الذي فرق بينهم هو الله. العامل الأخير من عوامل الراحة النفسية أن تكون صاحب مشروع، لا لنفسك، فمشروع حياتك الخاص هذا يقوم به كل الناس، وإن كانوا يهودا أو نصارى أو مجوس أو لا دينيون، فكل إنسان عاقل ينشئ مشروعا خاصا لحياته وزوجته وأولاده، هذا أمر طبيعي بديهي. لكن أحدثك عن من اتخذ هذا الدين وخدمة الدين والأمة ونصر الأمة مشروع حياته، مقصد حياته خدمة الدين. حياتك، أكلك، شربك، مرتك، أولادك، قال هذا أمر طبيعي موجود، بدنا نكمل حياتنا طبيعي نعيشه، لكن مقصد وجودي، مشروع حياتي، هدفي في الحياة خدمة الدين. هؤلاء أصحاب الأمن الباطني. بس كنا الأسبوع الماضي عم نصب قاعة المركز، السبت الماضي، والله كان بعض الإخوة ينزلون من الجيران من حول المركز، أقرأ في عيونهم وفي وجوههم سرورا عجيبا. يقول الواحد منهم: أقسم بالله يا شيخ، حاسس إنه اللي عم ينصب قاعدة بيتي مش المركز. بل قال أحدهم أكثر من ذلك: أشعر بالفرح الذي ما شعرت به عندما صببت أرض بيتي، عندما صببت أرض البيت ما شعرت بهذا الفرح. ذاك الذي يقف عندما يرى الشباب فيدعو لهم ويفرح، ذاك الذي يقف فيبكي فتنزل عبراته، ما السبب؟ قال: سمعت، رأيت، علمت عن مشروع لخدمة الأمة، لخدمة الدين، لتربية الأجيال، لرفع مستوى الأمة، فانتميت له، فقلت هذا مشروعي، بما أستطيع أن أخدم به، ماذا أستطيع أن أقدم؟ بعض الأخوات لا يملكنا إلا أن يجتمعنا في البيت، اجتمعوا ثلاثة في البيت، عملوا كم قالب كيك وتواصلوا معنا، قال: بس هذا اللي أضرين أدمه، ضيف اللي عم يخدمه واللي عم بيصبه، ذاك الذي ذهب عصر شوية عصير في البيت، جايب ثلاث أربع أناني عصير، قال: يا شيخ بس إذا في مجال ضيف الشباب اللي عم بيصبوا البطون. وكل بما يستطيع. إذا أردت أن أحدثكم عن أولئك الذين جاءوا، هذا بالخاتم وهذا بالحلقة وهذا بالإسوارة وهذا بالمبلغ البسيط والكثير، لا نستطيع لضيق الوقت. العبرة أن تنتمي لمشروع. لله در أهل الضفة وجنين وطول كرم، ما أعدين مرتاحين ببيوتكم، خلوا أهل غزة بس الحرب فيها، ليش لا تغيروا مسار الطريق؟ لما تقومون وتدخلون اليهود إليكم؟ ما قاعدين عم بتبيعوا وتشتروا وتاكلوا وتشربوا وعايشين مع نسوانكم وولادكم؟ قالوا: لا، لسان حالهم يقول: لا، هذا مشروع نصري للأمة. من قال لك أني مرتاح أني أكل وأشرب وغيري يقتل ويباد؟ لابد أن أشارك بما أستطيع. فقاموا ووضعوا العبوات الناسفة للكيان الصهيوني وخربوا عليهم حتى الآن تحركت الأمور في الضفة، نسأل الله تعالى أن يثبتهم، أن يسدد رأيهم، وأن يصوب رميهم، وأن يعمي العيون عنهم. هكذا المؤمن يرتاح عندما يخدم الدين، ما بيرتاح أنه أنا يا شيخ الله يبارك بصلي وبيمشي وأنا ما ألي بالدين، أنا إلي يسمع الخد ويمشي، أنا ما ألي بمشاريع الأمة، أنا همي بس مرتي أولادي بيتي مشروع الخاص اللي عملته. فاعلم أنك عبء على الدين، عبء على الحياة. إن كنت صاحب مشروعك الخاص لا تفكر في مشاريع الأمة، فأنت عبء على الحياة. ولله در الأبطال في كل مكان، الذين يخدمون بيت الله ودين الله كل بما يستطيع. رأيت في صب القاعدة وقبلها، وسنرى بإذن الله تعالى، من الشباب العجب العجاب. فالخير في الأمة كثير، الأصل أن تقول أنا مستعد، ويا رب افتح لي الأبواب وهيئ لي أن أكون خدما لدينك، خدما لمشاريع الأمة، وسترى بإذن الله تعالى كيف يستخدمك الله. نسأل الله تعالى أن يستخدمنا وأن لا يستبدل بنا غيرنا بذنوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مأسورا إلا فككت أسره. اللهم كن لأهلنا وإخواننا في غزة الحبيبة، وفي الضفة، وفي جنين، وفي طول كرم، وفي مخيمات الداخل والخارج، عونا ومؤيدا ونصيرا. اللهم ثبت وأعن وبارك وأجر كل من يتحرك لدينك ويخدم دينك بما يستطيع وبما يقدر يا رب العالمين. اللهم استخدمنا لخدمة دينك فيما تحب وترضى. اللهم لا تشغلنا بدنيا فانية، لا تشغلنا بدنيا فانية عن آخرة باقية. اللهم لا تستبدل بنا غيرنا بذنوبنا، لا تستبدل بنا غيرنا بذنوبنا، لا تستبدل بنا غيرنا بذنوبنا. اللهم أعنا ووفقنا واستخدمنا فيما تحب وترضى. اللهم ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوب العاملين لدينك، اجمع شملهم، اللهم وحد صفهم، واجمع على الحق كلمتهم. من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين خيرا فخذ بيده إلى كل خير، ومن أراد بنا وبالمسلمين والإسلام شرا فاجعل دائرة السوء تدور عليه. اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل بلادنا آمنة سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.